بتمام الإيمان وكمال الإيمان عقيدة وخلقا وسلوكا وعبادة وتضحية وفداء ومحبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد القرآن بذلك في مواضع شتى أنهم اكتمل إيمانهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم الذين قال عنهم القرآن حين صاغهم أولئك هم المؤمنون، أولئك هم المؤمنون حقا، صاغهم القرآن على هذه الحقيقة. جاءت سورة الحديد لاستكمال، أقول ثاني الكلام، استكمال توجيه صياغة، استكمال استكمال تحقيق، تحقيق الإيمان لهؤلاء. تحقيق الإيمان بمعنى إيه؟ بمعنى تحول الإيمان إلى حقيقة واقعة. لأن الإيمان له نظرية تفهم بالعقل والقلب، تفهم بالعقل، معنى الإيمان يفهم بالعقل، والإيمان يكون في القلب. وتحقيق الإيمان أن يكون في القلب حقيقة، وله حقيقة واقعة في واقع الناس، في حياة الناس، في سلوك الناس، حقيقة واقعة كاملة. هي سورة الحديد تصيغ هذه الصورة للإيمان المحقق عمليا، عمليا مع الفرد عقيدة واثقة، سلوك سوي مستقيم، فهم كامل لحقيقة الإيمان، تضحية بكل ما يملك من أجل تحقيق هذا الإيمان وتحقيق رسالة الإيمان التي أرادها الله لعباده. والسورة اشتملت على هذه الأمور، وإن كانت تحتاج إلى تفصيل، ولكن هو غاية السورة هكذا. ومن خلال صياغة الجيل الأمثل والرجال الأول أصحاب النبي، طبعا أولهم وشمسهم ومحورهم وعمودهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إذا ذكر الإيمان في كوكبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بينهم الشمس والبدر عليه الصلاة والسلام، وهم الكواكب والنجوم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. من خلال هذه الصورة المتكاملة يصيغ صورة الإيمان في قلوب من يقرأ هذا القرآن، من خلال هذه الصورة الكاملة التي صيغت لحقيقة الإيمان في نفوس النبي والأصحاب وفي واقع ومجتمع النبي والأصحاب عليه الصلاة والسلام. يعني الإيمان أصبح حقيقة واقعة في القلوب في هذا الجيل وفي المجتمع الذي وجد فيه، يعني في واقعهم الذين عاشوا فيه كان واقع إيماني متكامل حقيقي. هذا الواقع الإيماني المتكامل الحقيقي هو الذي أشع بنوره إلى الكرة الأرضية كلها، فانتشر الإيمان منهم، هم الذين كانوا الشمس التي انطلقت منها أشعة الإيمان فوصلت إلى الهند والصين وشمال البلاد وجنوب البلاد. لما صح الإيمان في قلوب هؤلاء ولما أصبح الإيمان واقعا في حياة هؤلاء استطاعوا أن يتحركوا به فينتشر على أرض الله. من خلال هؤلاء نتعلم كيف يكون الإيمان، ونتعلم أيضا ونحن مخاطبون بهذا القرآن، ونحن مخاطبون بهذا القرآن، وإلا يعني هي معجزة الإسلام هذا الكتاب. ولما يأتي القرآن من خلال هذه الآيات ليقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس، مش بس أصحاب محمد، ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. يبقى هذه هي الحقيقة التي لابد أن تفهم. ومن هذه الآية أيضا بيقول إن الناس الناس ليقوموا بالقسط من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أرسل الله لهم الرسل. فقد أرسلنا رسلنا، والكلام مطلق، كل الرسل وكل الأنبياء، خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن آدم لنوح لإبراهيم كما في الآية التي تليها: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، كتاب كل الكتب والوحي الذي ينزل من السماء، كل الكتب والوحي الذي ينزل من السماء، ليقوم الناس بالقسط. والقصد عاوز كلام، نسأل الله الفتح. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وده اسم السورة إذا حبينا نتكلم عنها، إذا أراد الله يعني نتكلمنا عنها، نتكلم دروك عن غاية السورة ومسمى السورة ومضمون السورة. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، والغاية العليا: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وليعلم الله واقعا موقعا مشاهدا أن الله يعلم مسبقا قبل أن تكون الأشياء، وليعلم الله واقعا يتمين يتبين يتمحص يظهر واقعيا في واقع الناس من ينصره ورسله بالغيب، من ينصره ورسله بالغيب إيمانا قبل أن يقفوا بين يدي الله فيحاسبهم على ما قدموا وعلى ما أظهروا من نصرة الله ونصرة الحق. والله إن الله قوي، إن الله عزيز، والله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم، ولا إن الله قوي عزيز؟ إن الله قوي قوي قوي، مش محتاج لنصرة حد يعني، إنما عشر الناس هي التي تستفيد يعني. عزيز لا يصل أحد إلى غلبته ولا إلى قهره ولا إضره ولا نفعه سبحانه وتعالى جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. يبقى من خلال الجماعة التي تكونت وصيغت أصحاب النبي وأصحابه تصاغ البشرية، ونحن من هؤلاء. في حديث ما شاء الله كان، حديث ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حديث جميل، خذوه هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذوه تأكيد للكلام اللي سمعتوه، إن هذه الصورة جاءت لصياغة الناس فصاغت جيل وتصيب أجيالا، فإن شئتم أن تلحقوا بهذه الأجيال فخذوا هذه الهدية. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحاب الحديث الصحيح عند البخاري إن شاء الله صحيح: أي الإيمان أعجب؟ أي الإيمان أعجب؟ ما نتكلم عن الإيمان وعن صياغة الإيمان وعن مجتمع الإيمان. أي الإيمان أعجب؟ الصحابة يعني يسألوا، ولما جاوب الصحابة اللي احنا تكلمنا عنهم دول اللي عندهم إيمان وعندهم عقيدة وعندهم صياغة وصاغهم القرآن وعلمهم القرآن، ويسألهم سيدهم عليه الصلاة والسلام: أي الإيمان أعجب؟ قالوا: الملائكة. أي إيمان؟ الملائكة. الإجابة صحيحة ولا لا؟ نشوف الجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما لهم لا يؤمنون وهم عند الله. ده لازم غصب عنهم يكونوا مؤمنين، ده جنب ربنا سبحانه وتعالى، يعني يشهدون جلاله وكماله وجلاله وكماله وجماله، فشيء طبيعي يعني يبقوا مؤمنين وعلى يقين ومطمئنين إيمانا كاملا تاما لا تسوبه شائبة. أي الإيمان أعجب؟ قالوا: الملائكة، أو إيمان الملائكة. قالوا: ما لهم لا يؤمنون عندهم عند ربهم. قالوا: فالأنبياء. وده حقيقة صحيحة، لكن قالوا: ما لهم يؤمنون ما هم ينزل عليهم الوحي، أو الوحي ينزل عليهم. لما هم اللي بينزل عن الوحي وجبريل بيكلمه ربنا يخطفه والنور طالع نازل من قلبهم إلى السماء من السماء إلى قلوبهم ما شاء الله يبقى طبيعي إنه يبقى إيه نيل ما يبقاش أعجب هو أعظم وأكمل لكن أعجب ولا مش أعجب هو لسه مش عارفين أعجب ولا أعجب قالوا فنحن يا رسول الله والترتيب ما شاء الله يعني ترتيب طبيعي منطقي وهم قاعدين في المجلس الموقر المنور المعظم المبجل الذي تستمد منه الأنوار في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما لكم لا تؤمنون أنا بين ظهرانيكم ما أنا معاكم ولازم تبقوا حلوين لازم تبقوا حلوين أعجب الإيمان إيمان قوم يجيئون بعدكم يجدون كتابا بين أيديهم أو صحفا بين أيديهم اللي هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني تلقى كتاب قرآن وصحف وتؤمن إذا تم الإيمان واكتمل الإيمان وسلم الإيمان لهذه الأجيال فوز الإيمان الأعجب الأعجب عشان معهمش نبي بالليل وبالنهار ينزل عليه الوحي ويتعهدهم كما يتعهد الزارع نبته وما همش ملائكة في قرب الله سبحانه وتعالى جل شأنه وهم أطهار ليس لهم شهوات ولا هوى إنما جيل أو أجيال تأتي فتؤمن الإيمان الكامل الكامل الصحيح الذي على هيئة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو القريب منهم نسأل الله أن يتمم إيماننا هذا الحديث ما شاء الله أي الإيمان أعجب إيمان الملائكة وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم إيمان الأنبياء وما لهم لا يؤمنون الوحي ينزل عليهم نحن يا رسول الله وما لكم وأنا بين ظهريكم ظهرانيكم إنما إيمان قوم يجيئون يجدون صحفا أو كتب كتابا الحاجات مكتوبة كتاب القرآن والسنة ويكون إيمانهم على هذه الصورة ما شاء الله نسأل الله أن يتمم لنا الإيمان أن يسلم لنا إيماننا نسألك ربنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحديد اللي هو اسم السورة حديد أرخص ولا الذهب حاج عارف أي الإيمان أعجب طب انت الإيمان أعجب ما تعرفوش إنما الذهب ولا الزهب ولا الحديد الأرخص الحديد الحديد أرخص ولا الفضة الحديد الحديد أرخص ولا النحاس الحديد سبحان الله أرخص حاجة حديد الذهب غالي الذهب غالي والفضة غالية والنحاس أغلى من الحديد الحديد أرخص حاجة لكن الحديد أهم حاجة فيه بأس شديد ومنافع للناس ما فيش حاجة من مصالح الناس إلا وفيها الحديد حتى اللي بيصنع الذهب بيصنع بحاجة فيها حديد حتى اللي بيصيغ الذهب ويصهر الذهب بيعمل في حاجة فيها حديد يعني الحديد أرخص والرخص ليس معناه شيء مش نافع لأن أرخص حاجة في الكون الهواء في أرخص من الهواء حد باع الهواء يمكن المايه دي بدأ بيبيعوها دلوقتي المايه بيبيعوها مايه معدنيه مايه مش عارف فيه مايه ما بتشتريها في اي وقت بتشتري المايه انما الهواء لو اتباع دي مصيبه ارخص حاجه الهواء وهو اهم شيء لان فيه الانفاس في كل لحظه الملايين تحتاج اليه الملايين تحتاج اليه هذا الهواء رخيص رخيص وفي نفس الوقت غالي. رخيص لأنه موجود متأثر للجميع، وغالي لأنه لا غنى لأحد عنه. لأن الشيء يغلى لما تكون محتاج له. أغلى حاجة عندك إيه؟ أنت ما تستغناش عنها. يعني أغلى حاجة عندك عينيك عشان أنت محتاج لها، أغلى حاجة عندك القلب عشان أنت محتاج له، أغلى الحاجة الغالية اللي أنت بتحتاجها باستمرار أغلى حاجة. ولذلك لما بتفقد الحاجة الغالية بيبان ثمنها. لما الرئة تحصل فيها مشاكل يقول لك 30,000 و40,000، لما القلب يحصل فيه مشاكل الآلاف عشان قدر يعمل عملية ما عرفش إيه يقوم يصحح. وربما النظر لما شوف كم آلاف. طب الهواء لو فقد، الله سبحانه وتعالى رحمة لعباده اللي هم بيتنفسوا به ليل نهار ليل نهار أعطاه رخيص، جعله مجانا للجميع، ومش عايز صيانة من حد. المية بتحتاج لصيانة، صيانة البير اللي تطلع بيه، صيانة المواسير اللي تحرك فيها، صيانة الحنفية، المية نفسها بتحتاج يعني فلتر وتنقية وما عرفش ايه دي المية، وهي برضه رخيصة من الأشياء الرخيصة المتاحة. لكن الهواء لا عايز، لا عايز صيانة ولا عايز سباك ولا عايز ماسورة ولا عايز فلتر ولا عايز ولا عايز، إنما الفلتر من صنع الله. والهواء بيتنقى بطريقة زي ما احنا عارفين، النبات، النبات ياخذ الكربون يمتص ويتغذى ويكبر ويسمن وانت تاكل وتشرب وتسمن. يبقى النبات بياخذ الفضلات المجاري الصرف الصحي بتاع النفس. ما انت عندك صرف صحي عرق تغسل بالصابون وترمي في المجاري برضه، وعندك صرف صحي بول في المجاري، عندك صرف صحي غائط في المجاري، عندك صرف صحي بيطلع من نفسك، بيطلع من نفسك كربون سام يموت. هذا الكربون مش عايز صيانة لا مجاري ولا صرف صحي ولا حكومة ولا دولة ولا نفقة ولا ميزانية ولا مليارات ولا شحاتة ولا ذل، إنما صرف صحي نبات يمتص هذه الفضلات عشان يبقى أخضر ويانع وأنت تتمتع وتتلذذ، تتلذذ بالخضر اللي جاي من فضلاتك، وتأكل الثمرات اللي جاي من فضلاتك، وتغذى جسدك من فضلاتك. يبقى الله عمل تنقية لهذا الهواء رخيصة مجانا رحمة منه، من رحمة الله يديك هواء مجاني، من رحمة الله يطهر وينقي هذا الهواء مجانا. الهواء رخيص وما فيش صيانة ولا خدمة، مستمر على هذا الحال، مستمر على هذا الحال. الحديد رخيص، الحديد رخيص أرخص من غيره، وبتلاقي فيه مناجم كثيرة وفي أماكن كثيرة. وزي ما قال واحد من المجرمين نسأل الله أن ينتقم وأن يرنا بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، نسأل الله أن يرينا بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، نسأل الله أن يرنا بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. لما قالوا الحديد، الحديد اللي بيتباع للمباني قالوا ده غالي، يعني في بلاد بيتباع بخمسة جنيه الكيلو بستة جنيه، يعني بحاجات بسيطة يعني، يعني بيبدأ بثلاثة جنيه، يعني الطن يساوي ثلاثة آلاف يعني الكيلو بثلاثة جنيه. فقال لهم ازاي اللي خلى العدس بعشرة جنيه، عايزين الحديد ما يبقاش بعشرة جنيه، يعني عايز يبرر ان هو بيع بعشرة آلاف الطن زي ما العدس العشرة آلاف الطن. طب العدس بنحتاج لكل كام يا مغفل؟ نحتاج للعدس كل كام يوم؟ احنا كل كام سنة وكل ممكن ما ناكلش سنة سنتين ثلاثة، ويبقى الحمد لله ما كناش عدس جمال. بيعمل لك الحموضة، لك صعب على المعدة شديد، ولا عيان ده وكل عدس يفطر ولا عندي برد ما ياكلش عدس. هو طعم لذيذ وجميل وحلو ومن فضل الله علينا، وبني اسرائيل عاوزين عدس البصل عشان تعبانين برضه عشان اغبياء. هو الغبي على غباء بني اسرائيل برضه بيقول لك العدس بعشرة جنيه، يعني كيلو، عاوزين حديد ما بقاش بعشرة جنيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديد أرخص من كده المفترض، والحديد استخراجه أرخص، لكن منافع للناس فيه بأس شديد، بأس شديد عشان ينتصر الكتاب والميزان. والميزان ده كنا عاوز كلام، أنا عمال أحضر من امبارح وجهز في الميزان في الميزان في الميزان، لكن إيه سبحان الله العظيم، ربنا يفتح، نسأل الله نفتح سبحانه وتعالى. عمال قال لي في الموازين في اللي جت في القرآن والكلام اللي قال عن الميزان، الميزان في أول سورة الرحمن، والميزان في سورة الشورى، والميزان في سورة الحديد، والميزان في جميع الأحوال مرتبط بالشرع. الميزان الرحمن علم القرآن، بعدين وضع الميزان. الميزان الله أنزل، الله أنزل، الله الله الذي أنزل الكتاب بالحق، والميزان الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الكتاب والميزان سورة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لكن الحديد فيه منافع كثيرة، وعشان فيه منافع كثيرة ولا غنى للناس عنه من الإبرة يعملها من الحديد. للدبابة عايز الحديد، قمر الصناعة عايز الحديد، الحديد يعني يصيغوه يصوروه يطوروه يخففوه يزودوه يعملوه، أي حاجة في الدنيا تلاقي فيها الحديد، أي شيء في الدنيا تلاقي فيه الحديد. فيه بأس شديد لمقاومة الباطل، فيه بأس شديد في يعني العلماء الأول قالوا بأس شديد في شدة، في شدة على أهل الباطل، على أهل الباطل يدحرهم ويقتلهم ويهلكهم ويوقفهم عند حدهم حتى لا يعترضوا الحق في طريقه. في بأس شديد هو فيه قوة، ومنافع للناس لا تعد ولا تحصى. قلنا من الإبرة للبنسة اللي تحطها الواحدة في شعرها، مش عارف للإيه، للصاروخ، للدبابة، للطيارة، للسيارة، للباخرة، للشكوش، للفاس، للمفك، للوسائل الانتقال الكثيرة. لا غنى للناس عن الحديد أبدا. المسمار اللي حتى اللي بيربط النظارة، المسمار اللي بيربط الجهاز الصغير الكبير، لأي حاجة تجري الحديد. زي ما قلنا حتى الذهب عشان يصنع عاوز حديد، والفضة تصنع عاوز حديد، والنحاس عايز حديد. سبحان الله العظيم وبحمده. والحديد له أنواعه وله استخداماته، تبدأ من الإبرة للعمارة للأبراج، وبعدين لما يقول وأنزلنا، وأنزلنا ما قالش وأخرجنا من الأرض زي ما يخرج النبات، قال وأنزلنا. وقلنا وأنزلنا في القرآن لما تذكر يبقى فيها سر وتدبير من الحكيم العليم، لأن الله أنزل الحديد من السماء وهو موجود في الأرض، إنما أنزل المواهب والفهم والفتح على البشر لكي يسخروا هذا الحديد ويطوروا هذا الحديد ويستخدموا هذا الحديد. للإنزال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، قلنا اللباس يعني رب اللباس ما يوجد من الأرض من الحيوان من كذا وكذا، لكن ربنا بيفتح على البشر في التطوير والصناعة. يبقى الله أنزل مع الحديد ما من الملكات في هذا البشر من آدم إلى أن تقوم الساعة كيف يستخدم هذه النعم. يبقى أنزل المواهب والملكات التي تسخر وتطور بها مكونات هذا الكون، منه الحديد. شوف الإنسان طور فيه قد إيه، لأن الإنسان الأول حديد شكوش، هو كده آخر إمكاناته شكوش طورية بس مسحاه يمسح الأرض يعمل يعني، بعد شوية عمل إبرة، بعد شوية عمل شعر في حاجة المسمار. شوف المسامير قد إيه شغالة في الدنيا، وشوف قيمتها إيه. يعني سبحان الله العظيم وبحمده، الملكات التي أوتيها الإنسان فيسخر بها هذا الكون ومنه الحديد. يقبل إنزال، الإنزال وأنزل لكم من الأنعام، من الأنعام أنزل من الأنعام، خلقها وسخرها ووضع فيك من الملكات ما تستفع بها وبما يخرج منها. يبقى الإنزال هنا الإنزال ونفهم من الحقيقة اللي دائما بكررها أن الذي الشيء الذي يقول عنه الحق تبارك وتعالى وأنزلنا اعلم أنه لا تأتى إلا من قبل الله. حاجة يقول أنا أنزلتها يبقى ما يجيش غير منه هو. ما تقولش أنا اخترعت ولا صنعت. هو الذي أنزلها. أنزل لباس، أنزل أزواج، أنزل كتاب، أنزل سحاب، أنزل المطر، أنزل هذه التي ينزلها الله لا دخل لأحد فيها، تفرد بها وحده. فذلك جاءت بنون العظمة، وأنزلنا نون العظمة معناها تفرد بها وغيره لا يستطيعها. فيه بأس شديد ومنافع للناس. والكتاب والميزان والحديد هي مقومات لينصر بها دين الله، يعني إمكانات أعطاها ربنا للخلق عشان ينصره، وليعلم الله من ينصره ورسله. وليعلم الله من ينصره ورسله. الله أعطانا الكتاب وأعطانا الميزان وأعطانا الحديد. الميزان فكلما تكلمنا وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق، الحق الذي خلق به السماوات والأرض. الميزان هو النظام الذي أوجد الله به هذا الكون. الميزان قلنا عز ذات ثاني وعز كلام ثاني وعز بني آدم ثاني ووقت ثاني يتكلم يعني. الميزان هو الضوابط التي يسير بها هذا الكون. الشمس والمقار والقمر بحسبان، والسماء رفعها وضع الميزان للشمس، ميزان للقمر، ميزان للنجوم، ميزان للرياح، ميزان للمطر، ميزان للملائكة، ميزان للجن، ميزان للإنس. ميزان الإنس في الميزان المعنوي. في ميزان مادي يقوم به هذا الكون المنظم الدقيق بحسبان. دقيق بحسبان لأنك من الناس بتحسب حساباتها على حساب الشمس والقمر. عشان الشمس والقمر منضبطين ما فيش خلل، الناس تحسب حسابها على القمر والشمس، الليل والنهار والساعة والظهر والعصر والمغرب والشهر واللفات واللي جاي والكلام ده، الماضي والحاضر والمستقبل بيحسب بناء على حساب الشمس الموزونة، لأن نظام الشمس والقمر ميزان لحساب البشر. نظام الشمس والقمر الدقيق المنضبط ميزان لحساب البشر، وهي موزونة بحساب الله بميزان الله سبحانه وتعالى. الكون موزون منضبط بنظام الله وبميزان الله، والبشرية تحتاج إلى ميزان يضبط مسيرتها اللي هو شريعة السماء. الشرع هو ميزان أيضا. الشرع هو ميزان، الشرع هو المقياس، الشرع هو الميزان الذي ينضبط به تنضبط به حياة الناس، علاقة الشخص بالشخص، الفرد بالفرد، الزوج بالزوج، الأولاد بالآباء والآباء بالأبناء، والجار بالجار، والدولة بالدولة، والقرية بالقرية، وعلاقة الحجر بالشجر، والشجر بالإنس، والإنس بالجن، والحيوان مع الإنسان. فيه ميزان معين، فيه ميزان معين. يعني لما تسخر الحيوانات وتذلل ده ميزان، لما الإنسان يعني يأخذ من الحيوان وينتفع ده ميزان منضبط، لما الجنين يأخذ من الأم ده ميزان منضبط. كل هذه أشياء بميزان باتزان كامل لا يصيبه خلل ولا خبل. يبقى الميزان هو النظام الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للكون ماديا، والنظام الذي وضعه للكون للبشرية معنويا وهو التشريع. ولذلك كثيرا ما يقترن زي ما قلنا خلق السماوات والأرض بالشريعة. الكون ينبت زي ما جت في هذه الآيات، ألم يأن الذين آمنوا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. إحياء الأرض بعد موتها من نظام الكون بميزان معين، في حياة، القلوب تحيا بالإيمان، الأرض تحيا بالماء، فيه نظام معين ثابت متزن عشان الماء تصعد فوق وتنزل مطر، فيه نظام ثابت متزن عشان الماء تنزل في الأرض، فيه ميزان ثابت متزن عشان النبات يمتص القدر الذي يلزمه من هذا الماء بميزان ثابت. هذا الماء الذي يتحول إلى عصارة في النبات بميزان ثابت، يتحول جزء للورق، جزء للثمر، جزء للزهر، جزء كذا، بميزان ثابت. يبقى الميزان في الكون ونظام الله في كونه ماديا ومعنويا. فإذا كنا نثق ونؤمن ونرى ولا ننكر أن الله وزن هذا الكون بدقة ونظام وإحكام، فلماذا لا يثق البشر في أن الله شرع تشريعا فيه نظام وإحكام ودقة؟ يؤمنوا أن الشمس تطلع الساعة كذا ويعمل لك نظام ورق ونتائج بتاع ونظم ويعمل نظام فلكي المؤمن والكافر يثق فيه ويعتقد فيه. طب لما ربنا عمل نظام تشريعي بما أنزل على رسله وقال ده النظام اللي تستقر به الحياة وتستقيم به الحياة، ما حدش عاد يصدق ليه؟ ما حدش عاد يثق ليه؟ إن نظام ربنا في التشريع الذي شرعه لما يقول الربا حرام وضار ومهلك، يبقى الربا حرام وضار ومهلك. الخمر حرام وضار ومهلك، الخمر ضار ومهلك. الزنا ضار ومهلك، ضار ومهلك. العقوق ضار ومهلك. الظلم ضار ومهلك. لما ربنا يقول هذا الكلام ليه الناس مش عايز تصدق؟ مش عايزين يصدقوا ليه؟ مش عايزين يثقوا ليه؟ يعني غفلة، حرمان من نعمة الفهم، حرمان من نعمة الهداية. ولذلك لما ختمت السورة بتقول إن أهل الكتاب قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وعندنا من العلم ما يكفينا، مش عايزين لعلم محمد. قال ألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، من الفهم، من المعرفة، من حب الإيمان، من الركون إلى الإيمان، من العمل بهذا الإيمان، من الثبات على الإيمان، من حسن الخاتمة. نسأل الله حسن خاتمة. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير زمن زكاها. نستهديك لأرشد أمرنا، نسألك علما ينفعنا، ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. واكتب الإيمان في قلوبنا وأيدنا بروح منك، اكتب الإيمان في قلوبنا وأيدنا بروح منك، اكتب الإيمان في قلوبنا وأيدنا بروح منك. اشرح صدورنا، يسر أمورنا، فرج كروبنا، فرج كروبنا، فرج كروبنا، اقض حوائجنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم.